ابنتي ترتدي الحجاب، غره المسكين خمار ابنته المزركش، ماذا ينفع ذلك الخمار غير الشرعي؟ مع ذلكم العار والشنار الذي آل إليه أمر أكثر المسلمين، وللأسف الشديد أعلم أن الآفة الكبرى هي النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن لم يمسك الرجال زمام القيادة. وإني أخاطبكم أيها المصلون، أنتم بالدرجة الأولى لأنكم تحضرون هذه المساجد، وأعتقد أنكم تخافون الله تبارك وتعالى. وإنا نرى هؤلاء النساء والبنات اللاتي يتسكعن في الطرقات، إن كن هؤلاء فإنهن إما بناتنا أو أزواجنا أو أخواتنا. أقول أعلم أن الآفة الكبرى هي النساء، إن لم يمسك الرجال زمام القيادة فالويل ثم الويل لهذه الأمة. والله يرينا من آياته، فهلا رجع الرجال إلى رجولتهم؟ وعليكن أيتها الأمهات مسؤولية عظيمة أمام الله في منع بناتكن من هذا اللباس الذي والله لا يمت إلى الإسلام بصلة، والله الذي لا إله إلا هو. إن هذا اللباس الذي نراه وتفشى تفشيا خطيرا صار لا ينكر من عامة المسلمين، إن هذا اللباس والله الذي لا إله إلا هو لا يمت إلى الإسلام بصلة. وإني لأعجب من بعض المنتسبين إلى الدعوة ممن رق دينه أو مشى في طريق المداهنة من غير توقف، ينكر على الجلباب ويقول إن هذا ليس من عاداتنا. نعم، لعل هذا ليس من عاداتنا، إن قلنا هذا تنزلا فإنه لباس المسلمين، نعتز بكل لباس يلبسه المسلمون وهو من خصائص المسلمين. فهل لا أنكرنا على هذا اللباس الذي لا ندري ما أصله ومن والداه وما بلده وأين نشأ وفيما وأين ترعرع؟ هذا اللباس الذي صارت البنت تخرج أمام والديها، وصارت في قعر البيت تلبس هذا اللباس. يا إخواني اسمحوا لي، واسمحوا لي أيها الآباء، اسمحوا لي أيها الإخوة الكرام، صار البنات لبس تقاشر. يا إخواني استحي من الاسترسال، إن الأمر خطير وإن الأمر جلل عظيم. لو ما تفطنا وأيقظنا ضمائرنا لهلكنا يا إخواني، والله تعالى يرينا من آياته. فهذا الكسوف أو الخسوف الذي وقع اليوم إنما هو آية يخوف الله بهما عباده. إن الله الذي قدر على تغيير لون الشمس وطمس نورها قادر على طمس القلوب وطمس الأرواح. إن الله جل وعلا الذي يرينا من آياته من زلازل وبراكين وفيضانات قادر على أن يقلب أحوالنا إلى الأسوأ. فارجعوا إلى الله وتوبوا إليه. وعليكن أين أيتها الأمهات مسؤولية عظيمة أمام الله في منع بناتكن من هذا اللباس الذي قلت لا يمت إلى الإسلام بصلة. فامنعوا بناتكن من هذا اللباس وغيره، ألبسوهن الحجاب والجلباب، وذلك هو لباس التقوى. عباد الله، أعظم عبادة يتقرب بها العبد من ربه هي إفراده بالعبادة، فلا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به سبحانه، ولا تصرف أي عبادة إلا له وحده. ومن عبد مع الله غيره فما قدر الله حق قدره وظلم نفسه بالوقوع في الشرك. ومن هداه الله لتعظيم الرب وإفراده بالعبادة وجب عليه أن يدعو غيره إلى توحيد الله وتعظيمه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده الموحدين وأوليائه المتقين، ونسأله سبحانه المزيد من فضله اللهم رد أولادنا وبناتنا إلى حظيرة الحق والإسلام، اللهم ردهم إلى الحشمة والحياء، اللهم ردهم إلى التأسي بسلفهم الصالح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين وسائر الطغاة والمجرمين الذين يصدون عن سبيلك ويدعون إلى الرذيلة ويقتلون أولياءك. فاللهم كل المستضعفين عونا وظهيرا، وللمؤمنين ناصرا ومعينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.